لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أحسنت. أنت عندك والمأثوري ربما تكون تابع التصديق بالكرامات نعم. وبالمأثوري هذا نعم. عندك فرق أو قرون؟ أنا عندي فرق وأنت؟ قرون الأمة طبعا مصرية أنت؟ أظن لا تستعجل وهذه أيضا مصرية التي عندي طيب أنا عندي قرون الأمة لا أنا عندي فرق على كل معنى واحد ولا ضير أن يكون اختلاف في النسخ هناك خلاف كثير في النسخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا أنهينا في الدرس الماضي مبحث الصحابة وبينا بالتفصيل فضلهم حكم من سبهم وفضلهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل وغيرها من المباحث ثم قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات قال الشارح رحمه الله تعالى قال وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدى أنبيائهم قوله قد تواترت نصوص الكتاب والسنة من يعطينا بعض الكرامات في القرآن؟ أصحاب الكهف سهل هذه ذكرها الشيخ نعم ماذا هي كرامة أصحاب الكهف؟ أين الكرامة؟ أمتهم لم يتأل ولم تتغير أجسادهم ولم يحتاجوا لا إلى طعام ولا إلى شراب ولم يملوا 300 سنين وازدادوا 9300 سنة طيب كرامة أخرى أنت في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية فهو خالد وهي خالية على عروشه فمات الله 100 عام ثم قال كم لبث قال لبث يوم بعض يوم نعم وأنت في القرآن كرام نعم كرام وإن كان هو في القصة هذه قيل أن عزير وإن كان عزير فهو نبي نعم الخاطر إن لم يكن أنبياء إن لم يكن لكن لم يكن كيف يقال هذا وحي إذا فالأقرب أنه نبي لكن غيره قبل سورة الكهف عفوا بعد سورة الكهف مريم نعم وهزي إليك بجذع النخلة هل في مرأة في المخاض هل فيها قوة لتهز جذع النخلة وتساقط الرطب وقبلها لما كانت صغيرة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال العلماء قالوا كان يأتيها ثمار الصيف في الشتاء والعكس كرامة وآية إلى غير ذلك من الأمور طيب في السنة عبد الملك يعني في قصة عمر إيه ما هي قصة عمر في عند الجيش يعني قصة سارية الجبل ذكرها ابن كثير وابن البيهقي في الدلائل بسند حسن أنه قال يا سرية الجبل فكشف الله له إذن هذه الكرامة من باب القدرة والتأثيرات أم من باب العلوم والمكشفات الثاني كيف من باب العلوم ولهذا هو نشقال شيخ الإسلام قال من أنواع العلوم والمكشفات والقدرة والتأثيرات أو أنواع القدرة والتأثيرات فهناك فرق بين هذه الأربع الأولى قال من أنواع العلوم والمكشفات من أمثلة العلوم أن أبا بكر رضي الله عنه اطلع على ما أو أخبر بما في بطن زوجته فأخبرها بأنها بنت ولد نسيت القصة فهنا اطلع الله جل وعلا أبا بكر وألهمه بأن في بطني هكذا، فأخبرها به وصدق. أما من أنواع المكاشفات قصة عمر هذه التي ذكرتها، كشف الله له فرأى الجيش فقال يا سارية، اسم الرجل، قال يا سارية الجبل الجبل. فلما سمعوا هاتفا يقول، فلما عادوا أخبروا عمر بأنهم ربحوا في تلك المعركة، فقالوا وبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا يقول يا سارية الجبل، فلما تحصنوا بالجبل فازوا في تلك المعركة. فكشف الله جل وكان عمر على المنبر يخطب الناس، وإذا كشف له الحجاب فقال يا سارية الجبل، والناس ما فهموا ليش يقول يا سارية الجبل. وهذا من باب المكاشفات التي تكشف لناس دون غيرهم. أيضا من أنواع العلوم ما ييسر الله جل وعلا من العلوم دون للبعض دون البعض، ولهذا تأتي في تراجم بعض العلماء تجد أن الله يسر له من العلوم والحفظ والفهم والكتابة في وقت قصير، هذا قد يكون كرامة. ولهذا قيل أن المجد أبي البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام قالوا بأنه كان ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد لكثرة اطلاعه، وهذا الكلام في الجد، ولا نتكلم عن الحفيد. فهمتم؟ ولهذا ذكر الذهبي قال كان والد شيخ الإسلام قمرا أو شمسا، ولكنه اختفى بين قمرين، يعني بين الحفيد وبين الجد. إذن هذا من باب العلوم. قال والقدرة والتأثيرات. القدرة والتأثيرات قصة أصحاب الكهف قدرة، أقدرهم الله جل وعلا على الصبر وعلى النوم أكثر من 300 سنة مع عدم اعتراء ما يعتري النائم من جوع ومن تعب ومن فساد، لأن الإنسان وكانوا يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال رحمة بهم، وكلبهم معهم ولم يصبه ما أصاب النائم، بل نالته الكرامة كما نالتهم. وذكرت لكم مرارا مقال ابن كثير قال فشرف الكلب بصحبة الصالح، فهو كلب، قال والإنسان إذا كان خسيسا فهو خبيث وإن كان إنسانا، فالعبرة بصحبة الصالحين. ودون في القرآن إلى يوم الدين، هو كلب عجيب. ويأتي بعضهم بقصص ضعيفة يقول أن هذا الكلب في الجنة كما أن كبش إبراهيم في الجنة، والطير التي قطعها إبراهيم أيضا في الجنة، وقالوا أن البقرة في قصة موسى، هذا كلها من الخرافة. يعني في الحقيقة هم إيش فعلوا؟ أخذوا كل حيوان ذكر في القرآن كالهدهد وغيره وقالوا هو في الجنة، وهذا يحتاج إلى دليل وبين إثباته خرق القتل. طيب، إذن العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. أيضا التأثيرات، مريم عليه السلام هزت جذع نخلة وهي لا تصل جذع نخلة، من يحرك جذع نخلة؟ ومرأة في المخاض، هذا لا شك مما أقدره الله، لكن العلماء قالوا لكن مع هذا أمرها بفعل السبب، كما قال لموسى أن اضرب بعصاك البحر، هل بضرب العصا انفلق البحر؟ يعني هل هو الذي فلق؟ لا، لكن سبب والله جل وعلا فعل ذلك، لأن العادة العادية عند البشر لا تستلزم ضرب العصا، لو ضربت الآن البحر آلاف المرات ما تحرك، لكن مع هذا فعل السبب، فشاء الله جل وعلا أن يقدر ذلك الأمر الخارق للعادة. هذا من باب التفصيل على قول الشارح في الجملة الأولى. ثم قال رحمه الله قال والكرامة أمر خارق للعادة، فقوله أمر خارق للعادة خرج بذلك الأمور الغير خارقة، بل الأمور العادية. فلو أن رجلا شرب كأسا من الماء ثم قال انظر هذه الكرامة، كرامة حتى الحمار يشرب، ما الأشكال؟ أنا قلت إنسان شرب كأس ماء وأنهى وقال انظر هذه الكرامة، من الكأس؟ نعم يجريه الله حتى من البتاي كانت حبنا. قال يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. قال معونة له، قوله رحمه الله تعالى معونة له قد يكون فيه نوع من الاختصار، لأن العلماء يقولون تأتي الكرامة إعانة وتأييدا ونصرة، لكن قد تكون هذه كلها تدخل في كلمة المعونة والإعانة. قال معونة له على أمر ديني أو دنيوي، طيب على أمر ديني مثال المكشفات نعم قصة عمر أمر ديني هذا غزوة ضد الكفار قصة حذيفة سرقت لها الحيط نعم نعم نعم قصة حذيفة غزوة الخندق لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرامة صحيح. البرد نعم صحيح أنه كان في برد ثم مباشرة أصبح ما أحسنت هذا حق أيضا مشي سعد بن وقاص على الماء والعلاء بن الحضرمي مشى على الماء ماء يمشي فوقه وهكذا وسعد بن هذا في البحر وسعد بن وقاص في نهر دجلة تدرون القصة وهم قالوا له ماذا سنفعل الآن أمامنا واد دجلة ولا نستطيع قال اتبعوني فمشى هو ومشى الناس خلفه ومشوا على الماء تصور حتى وصلوا إلى آخره وكان نهرا ولحد الآن كبير لكن كان عظيما هذا النهر فهمت فمشوا هكذا حتى جاوزوا النهر عجيب لا يستوعبه العقل ولهذا هو أمر خارق للعادة البشرية إذن هذا على أمر ديني وعلى أمر دنيوي الذي مات دابته صلة ابن أشيم اسمه ماتت بغلته فدعا الله جل وعلا أن ماذا أن يحييها حتى يصل إلى بيته فلما وصل إلى بيته ماتت وقيل أنها اختفت ذهبت ولهذا قال لما وصل إلى بيته قال أراد ابنه أن يأخذها قال أتركها فإنها عرية يعني كالدين فقط منحني الله إياها حتى توصلني إلى البيت لأنها ماتت هي فأحياها الله فقط لمهمة هي أن توصله إلى بيته فلما وصل إلى بيته قيل ماتت وقيل اختفت ذهبت وهذا لا شك من الأمور الخارقة للعادة التي فيها إعانة على أمر دنيوي ثم نبه على أمر عظيم لأن لو قلنا الكرامة هي خرق للعادة إذا قد يأتينا إنسان بخوارق للعادات ويزعم أنها كرامات ولهذا نبه على ما بعده إيش قال؟ قال ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجز ليس هذا الذي يفرق بعد سيذكر قال ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة لو قال إنسان يا أخي كيف نفرق بين كرامة الأولياء وبين آيات الأنبياء والأولى التعبير بالآية والبرهان لأن لفظ المعجزة كما يقول شيخ الإسلام في النبوات يقول وهو لفظ حادث وأصله من المتكلمين فهمتم؟ لهذا الأولى التعبير بالآية قال جل وعلا فذانك قال تعالى آية أخرى لقصة موسى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وفي الشعراء فذانك برهانان من ربك في القصص وفي ليس في الشعراء برهان الحاصل ذكر البرهان في كم من آية كقوله جل وعلا لا أدري لا تحضرون الآية برهان نعم الحاصل في قصة القصص هنا قال فذانك برهانان من ربك يعني انقلاب العصا أفعى وضم اليد إلى الجيب فتخرج بيضاء من غير سوء من غير برص إذن الآية والبرهان هو النص هو اللفظ الشرعي لفظ المعجزة حادث لكن درج الناس على استعماله فيستعمل مع التنبيه لأن خلاف الأولى قال فدعوى فالآية والبرهان للنبي تكون مع ادعاء الرسالة فلو قلت يا أخي قد يأتينا إنسان يأتي بخارق للعادة ويدعي الرسالة مثال ذلك مسيلمة الكذاب أتى بخوارق العادات كان عند الجن ومع هذا ادعى الرسالة ويقال هنا ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إيش هو وهذا أعظم الكفر ولهذا هنا مهما أتى بخوارق العادات فنشهد أنه زنديق لأن كرامة الولي هي آية للنبي لأنه ما نال تلك الكرامة إلا لاتباعه لذلك النبي فلو خالف النبي الذي قبله أو معه أو في عصرنا مسيلمة خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بأنه وضع في يديه سواران، وضع في يده. قال فأولت الأول كذابا يخرج بثقيف، والآخر كذابا يخرج في اليمامة، والمقصود بالثاني هو من مسيلمة الكذاب. إذن هنا يقال أن عبرة العبرة في الكرامة هي الاتباع والاستقامة. ولهذا لما عرض شيخ الإسلام في هذا الكتاب في الفرقان إلى الكرامات ذكر قسما كبيرا، ثم قال رحمه الله قال وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، قال وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، ثم قال قال وما أكرم العبد بشيء أعظم من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوحيده لربه. هذا أعظم كرامة. ولهذا تجد الكرامات في عهد التابعين أكثر منها في عهد من؟ الصحابة. لماذا؟ لاحتياجهم إليها. الصحابة لم يكونوا محتاجين لهذا، لأن كان عندهم من النصر والتأييد والتثبيت والإيمان واليقين ما ليس عند غيرهم، فما احتاجوا إلى كبير كرامات. التابعون احتاجوا أكثر من الصحابة فأتت. فلو قال إنسان يا أخي لماذا هؤلاء أكرم على الله لأنها أتتهم الكرام، يقال ليس كرامك على الله مقرونا بالكرامة. ولهذا ربما تجد وقع أنه وقع لعمر أكثر ما وقع لأبي بكر كثير من الأمور. أبو بكر لا يحتاج هذا ربما، وعمر بالنسبة لأبي بكر هو أقل درجة منه فيحتاج أكثر مما يحتاج الآخر، كما نبع على شيخ الإسلام شيء من هذا، نقله ابن القيم في أول مدارج السالكين لما ذكر مرتبة التحديث والإلهام إلى غير ذلك. لأن بعض الناس يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في كل أمة محدثون وإياك في أمتي فهو عمر، قال لماذا لم يقول أبو بكر؟ ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين نقلا عن شيخه ابن تيمية قال بأن قال أن أبو بكر ألهمه الله الحق على لسانه فلا يحتاج تحديثا، أما عمر هو أقل درجة فاحتاج تحديثا، فقال فرتبة أبي بكر أعظم من رتبة عمر. وهذا قوة في الاستنباط والفهم لدين الله. إذن الكرامة والآية يختلفان، يتفقان من حيث خرق العادة، ويختلفان من حيث أن هذه تقترن بها دعوة الرسالة والأخرى لا. فإذا قلت هل كرامة الولي كآية النبي؟ الجواب لا، آيات الأنبياء أعظم من كرامات الأولياء. حتى لو قال إنسان قال يا أخي هذا ألقي في نار وهذا ألقي في نار إبراهيم، وتابعي هذا ابن الحضرمي يظن ألقي في نار، فكيف تكون هذه؟ فهذه كهذه. ظن ذنبها شيخ الإسلام بأن النار التي ألقي فيها إبراهيم ليست هي النار التي ألقي فيها الآخر، فرق كبير بينهما. وربما البرد والسلام الذي أحسه إبراهيم ما أحسه الآخر، فيختلف الأمر. فآيات الأنبياء وبراهينهم هي أقوى وأعظم من كرامات الأولياء. أما المذاهب الناس في هذا الأمر هي مبنية على هذه المسألة. قال المعتزلة قالوا ليس هناك كرامة لأي ولي. ليش؟ لأن قالوا لو أثبتنا الكرامة أثبتنا أن ساوينا بين النبي وبين الساحر والمشعوذ الذي يأتي بمخاريق. وقال الأشاعرة لا، بل نثبت الكرامات وكرامات الأولياء كآيات الأنبياء. إذن هؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا، فأهل السنة توسطوا وقالوا لا، نثبت الكرامة ونقول هي دون الآية والبرهان للنبي. واضح الأمر؟ طيب. ثم قال ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها. أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. إذن هذه الكرامات لها فوائد ومصالح وحكم. من المصالح بيان قدرة الله، ولهذا نبه الشيخ ابن عثيمين في شرحه رحمه الله قال ومن دلائل وجود الله وجود الكرامات. قال لأن لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لفعلت كل شيء على نسق واحد ونمط مستقر. قال لكن اختلاف الآيات بحسب الأماكن والأشخاص والأمور قال دل على أن هناك صانعا مدبرا لهذا كله. فهمتم الأمر؟ الأمر الآخر قال ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أن لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهدي وغير ذلك، وهذا مر. قال ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامة لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ولهذا كما قلت لو أردت أن تستدل هل هذه كرامة أم هذه من مخاريق الشياطين، انظر إلى الشخص وإلى اتباعه. فإذا كان متبعا للسنة ظاهرا وباطنا فهي كرامة، وإذا لم يكن متبعا للسنة فهي من مخاريق الشياطين التي هي فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهي فتنة لننظر أتكفر أتصبر أم تكفر. ولهذا بعض الناس إذا رأى شيئا خارقا يقول هي كرامة. طيب إيش نستدل عليهم عقلا؟ نقول لهم إذا كانت هي كرامة إذن هذا الكافر من أولياء الله. ليش؟ دائما استدل بأحوال الكفار التي هي تفوق أحوال المسلمين في هذا الأمر. ولهذا نرى في هذا العصر من السحرة البارعين الماهرين في فنهم وفي سحرهم أكثر مما عند المسلمين ربما. وقد نبه الشيخ علي بن ناصر الفقيهي في مقدمته على تحقيق كتاب التوحيد لابن منده، قال بأن هؤلاء السحرة والمشعوذين الذين يقول الحديد لا يضرنا والعقرب نأكلها ونفعل والزجاج نأكله، قال لماذا لا يذهبوا ويحرروا فلسطين؟ يا أخي إذا كان أنتم الرصاص والأمر هذا لا يضركم ويطيرون في السماء ويذهبون، يلا يمشي لفلسطين حرر، الحمد لله موجودين عندنا كثيرون. قال ولكنهم كذابون يتمخرقون على الناس. والخوارق التي يأتون بها وهذه الشعوذة ويقال الشعبذة، هذه إما أن تكون من باب الدجل كما فعلوا في عهد شيخ الإسلام، كان يغسل جسده بالخل ثم يدخل النار فلا تضره بطريقة معينة، خل يمزج بكذا، حتى قيل بأنهم يخلطونه بزيت الضفدع، هكذا قيل لي، لأن الضفدع إذا وضعتها في النار لا تحترق أولا لأن هذا الزيت يدفع النار. قالوا فكانوا يأخذون الضفادع يستخرجون منها زيتا معينا يضعونه في تركيبة ويدهنون به، وإذا دهنت به فلا تضرك النار أولا، تبقى ما تشاء ثم تخرج منها. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظرهم في دمشق أو في مصر وهم البطائحية، قد ذكر هذا في الفتاوى ونبه على هذا في الفرقان، قال قلت لهم أغسلكم قبل أن تدخلوا في النار، قال ففروا وما قبلوا. إذن هنا من باب الكذب والدجل، وبعضهم كان يطير وهذا لا يكون من باب الدجل، قد يكون أحيانا سحر تخيل وقد يكون حقيقة يطير، لكن قال شيخ الإسلام إنما تحملهم الجن والشياطين. حتى قال شيخ الإسلام قد وقد رأى الناس من كانت جنازته حاضرة، يعني الناس يدفنونه، فلما التفت الناس وإذا به هو يصلي على نفسه في الجنازة. والله عجيب، لو كان إنسان ليس عنده يقين وتوحيد يمكن يصبح مجنون بهذا. رجل يحملونه وإذا به هو من الناس يحمل نفسه، قال وهذا الرجل الميت هو الميت والآخر إيش؟ شيطان. قال وقد رؤي بعض الناس يصلي على قبره بعد أيام. يلا أفهم حاجة، لكن هذا يلتبس على من؟ على الجاهل. وهذا لما قال ابن بالعز في أول كتابه لما ذكر النبوات، لما ذكر مدعي النبوة قال والنبوة يدعيها أي من حفظ هذه، ذكرت لكم هذا مرارا، النبوة يدعيها أصدق الصديقين، نعم. الصديقين وأكذب الكاذبين. إيه حسنت أكمل، هو الباقي هو الذي قال النبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا على حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. الذي لا يفرق بين النبي الحقيقي كالنبي صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب فهذا لا شك أجهل الجاهلين، كما قال عبد الله بن رواحة في شعره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، فمن رأاه يعلم أن هذا نبي لا يكون إلا نبي، ومن رأى الدجال أول مرة يعني معنى هيك دجال كذاب، يعني الدجال المقصود دجاجل الصغار هذا كمسيلمة والأسود العنسي وغيره، وإن كان الدجال الكبير قد يلبس على الناس، والمؤمن يرى بين عينيه كافر. إذن شيخ الإسلام قال يصلي على قبره وذكر قصصا، ثم قال شيخ الإسلام في الفرقان هنا قال ولقد رأينا ورأى الناس في هذا قصصا كثيرة، حتى قال في الفرقان قال بل قال هذا في رده على البكري، لأن شيخ الإسلام نبه على هذا المبحث في الفرقان وفي القاعدة الجليلة ونبه على هذا كثيرا في الرد على البكري، قال ولو جئت أتتبع ما وقفت عليه ما حكي ما وقفت عليه من القصص قال لبلغت مجلدا وأكثر، هذا شيخ الإسلام، فهذا يشهد لما قال الواقع. إذن هي الكرامات والمخاريق هذه عندنا في الكتاب والسنة وما تواترت به النقول، رأى الناس الشيء العجب من هذا، فالعبرة كما قلت بالاستقامة وإن لم تأتي كرامة، أما إذا أتت مخاريق فهي لا شك لا تدل على استقامة الرجل، وقد يؤيد الله بعض المبتدعة ببعض الأمور، قالوا إذا كان في مناقشة كافر، لأن المبتدع وإن كان مبتدعا فإن معه أصل الإيمان الذي يربو به ويفضل به على ذلك الكافر. واضح يا إخوة؟ بدعتنا كفر. نعم نعم أي طبعا كان كفر كل كالبعض بل قد يكون شر، لكن إذا كان بدعة دون الكفر فهمتم؟ فهنا إيش؟ قد يؤيد بأمر لأنه معه أصل الإيمان أكثر مما عند الآخر، ولهذا تسمع من القصص الصوفية في مناقشة النصارى وما وقع لهم من أمور الشيء العجيب الذي قد يصدق أحيانا لأنها في مناقبلة كافر، ومهما كان ذلك المبتدع فهو ماذا؟ فهو أرحم من ذلك الكافر من حيث المآل. طيب ثم قال الوجه الثالث من الحكم وراء الكرامات، قال أن كرامة الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات، فالله جل وعلا يجعل هذه الكرامة عاجل بشرى لذلك المؤمن، المؤمن موقن بأن الجزاء الحقيقي عند الله، لكن إذا أتته أمور تؤيده في الدنيا مع استقامته فإنه مما يزداد بذلك يقينا وإيمانا، وعلى هذا وقعت للتابعين ووقعت للصحابة ومن بعدهم وما زالت ستقع، نجزم بهذا، لأن أقل مثل عندنا قصة الرجل الذي يقسمه الدجال نصفي في آخر الزمان، فلما يريد قسمه في المرة الثانية ما يستطيع، قال فيحال بينه وبينه فيسأله بعد أن شقه نصفين يقول له كيف أنت الآن، يقول والله ما ازددت بك إلا كفرا، فهذا كرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ من خير أهل الأرض. واضح يا إخوة؟ طيب الأمر الآخر قال وهذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل، قال وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، الفلاسفة والمعتزلة على شكلتهم أنكروا وجود هذه الكرامات وقالوا لو أثبتنا الكرامات لسوينا ما بين النبي وما بين الساحر، قال وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوة باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. ثم قال ولكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أولياء الشيطان. ولهذا ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب العظيم الذي هو ينبغي قراءته وتكراره، لأن كتاب من أعظم ما صنف في هذا الأمر. وبين في شيخ الإسلام تعريف الولي أولا ثم ساق مسائل. الولي من لم نعرفه نحن، من هو الولي؟ نعم، قال جل وعلا: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أهل العلم قالوا: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. شيخ الإسلام يزيد أمر يقول: كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو ولي. طيب هل الأنبياء أولياء لله أم لا؟ نعم، يقول شيخ الإسلام في نفس الكتاب في الفرقان يقول: والأنبياء هم سادة الأولياء. طيب لماذا زاد ليس بنبي؟ لماذا التفريق؟ في الناس لا، لأمر آخر. نبي واضح. لا، لماذا دائما يقولون النبي واضح حتى الولي واضح؟ نعم، لكن لماذا هم قالوا هذا؟ النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بين الكرامات والمرتبات. كلام على كل الأنبياء ما على هذا الوقت، لأمر لابد من تدبره، وهو أن العلماء مدى يعرفون الولي إذا عرضوا لمسألة الكرامة. فالكلام هنا هو على هل هو على كرامات التي يدخل فيها الأنبياء أم لا؟ لا، فهنا يتكلمون على كرامات الأولياء. فحتى لا يتبادر لذهنك أن الكلام حتى على آيات الأنبياء التي نسميها آية وبرهان أو معجزة، فهم قالوا تعريف الولي دون الأنبياء هنا، وإلا الأنبياء أولياء، لكن التعريف في مبحث الكرامات، ومبحث الكرامات لا يبحثون ما وقع للأنبياء، يبحثون ما وقع لأتباع الأنبياء. إذن هنا كان لزاما في التعريف إخراج الأنبياء، فقالوا كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو ولي. واضح؟ وإلا يقول شيخ الإسلام في الفرقان يقول: وكل نبي ولي، وكل رسول نبي، فكل رسول ولي. فهمتوا هذه؟ يا الله، إذا لم تفهموا في الدار هذه شوفوا. نعم، وللفائدة ونختم بهذا لأن أطلنا منذ متى بدأ نحن الدرس في الوقت هذا؟ هذا 32 طول مازال. نعم، على كل نتوقف هنا عند مبحث الكرامة، لكن للفائدة أرسلت لكم منذ فترة ليست بطويلة تلخيص للفرقان. صلح الشيخ وفقه الله لما علق على الفرقان في آخر درس، علق عليه في 9 أشرطة في آخر الدرس، إيش فعل؟ قال بعد هذه الدروس وكذا، قال: يتلخص الكتاب فيما يلي، وتلخيصه بديع. لأن لا أقول يغنيك عن الكتاب، لا يغني عن الكتاب، لكن من لم يتيسر له ومن تيسر قراءة الكتاب فإن هذه النقاط تجمع لك شتات المسائل. ذكر قال: المسألة الأولى في هذا الكتاب التي قرر شيخ الإسلام أن لله أولياء وللشيطان أولياء، وذكر الأدلة، هذا لابد أن يعلمه الإنسان. المسألة الثانية: عرف ولي الله وولي الشيطان. ولي الله مر معنا تعريفه، أما ولي الشيطان قال: هو الذي يطيع الشيطان ويأمر بأمره ويخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو تابع للشيطان في الأمر والنهي. المسألة الثالثة: قال أن ولاية الله للمؤمن تتجزأ وتتبعض، فبعض الناس هو أعظم ولاية من غيره، والولاية أصلها الحب والنصرة، والحب يتجزأ كما أن العداوة إيش تتجزأ. فكفر فرعون ليس ككفر غيره، وأبو جهل ليس كأبي طالب، وعلى ذلك فقص. والمؤمنون كذلك، والأمر لا يحتاج تفصيل. وكذلك ولاية الشيطان للعبد تتبعض، الشيطان يحب الكفار ويتولى الكفار أكثر مما يتولى غيرهم، وهو معهم وهم معه وهم يحبونه أكثر مما من غيرهم، ولهذا العداوة لله جل وعلا والولاية للشيطان أيضا تتجزأ. المسألة الرابعة: قال أن لله لأولياء الله علامات ولأولياء الشيطان علامات، والمؤمن الكيس هو الذي يميز بين علامات أولياء الله وعلامات أولياء الشيطان. ثم ذكر المسألة الخامسة: قال أن لأولياء الله كرامات، وهذه الكرامات مر معنا البحث، ولأولياء الشيطان كرامات، عفوا مخاريق، لا نسميها كرامة ولا هم مخاريق. ولهذا العلماء ماش يقولون: أولياء الله قسمان، سابقون بالخيرات ومقتصدون. طيب هل الظالم لنفسه يدخل؟ لا يدخل. وخطأ وأخطأ ما أخطأ من أهل العلم ممن أدرج الظالم لنفسه في الأولياء. نعم، لكن لا نسميه وليا لله، واضح؟ قد نبه على هذا الشيخ الإسلام هنا في الفرقان وفي النبوات وغيرها، أن أولياء الله جل وعلا لا يكونون إلا سابقين بالخيرات أو ماذا؟ أو مقتصدين، لكن معه أصل الولاية، لأن معه أصل الإيمان. طيب، ثم قال المسألة السادسة: أن المبتدع من هذه الأمة والمشركين الذين يتعلقون بالقبور ويتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظمين، هؤلاء تعينهم الشياطين على أمور، على أشياء غريبة. وقد ذكر شيخ الإسلام أنواعا كثيرة من هذا، كما قلت في ردي على البكري وفي القاعدة الجليلة وفي الفرقان وغيره. ولهذا تجد كم من إنسان دعا الله، دعا صاحب القبر فأتاه، وربما تكلم الشيطان على فم تلك الصورة فيظن أن الصنم والوثن والصورة قد خطبته. نعم، ولهذا ينبغي أن لا تستغرب إذا أتك إنسان وقال أنا دعوت صاحب القبر فأعطاني. لا تقول له لا وكيف يعطيك وهو لا يستطيع، لا لا تقول هذا، لأن من قال هذا أخرج الحديث عن مساره. لكن قل له نعم وإن أعطاك، فإن الشياطين تعطي أكثر من هذا. فهمت؟ بعض الناس يضيع الكلام في أعطاك ما أعطاك. يا أخي ولو أعطاه إن الإشكال، حتى قال ابن مسعود لزوجته قال إنما هي إيش؟ وكزة من الشيطان أو ركضة من الشيطان، ثم إذا قرأت خنس ثم يرجع. فهو الشيطان يفعل هذه الأمور. ولهذا أنت لما تنسخ العلم في قوم نوح ربما أتى الشيطان وتكلم على وجهي وصورتي ود وسواع ويغوث ويعوق وغيره ونسر، فظن الظان أن هؤلاء الناس يتكلمون، فلما تنسخ العلم عبدوا من دون الله، حديث ابن عباس البخاري. فلذلك لا ينبغي الاغترار. ويقول الشيخ الإسلام التيمية: وإنما تعظم هذه الأحوال، يعني ما يقع من الشياطين، إذا ضعف نور الوحي. قال: فكلما ازداد نور الوحي ضعف ظلام هؤلاء الشياطين. ولهذا الكهان يكثرون عند هذا الأمر. ولهذا لما، وقد ذكرت لكم هذا في كتاب التوحيد، لما خاطب أحد رؤوس السحرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا قال لشيخ الإسلام؟ قال: وإنما تظهر أحوالنا عند التتار لا عند المسلمين، على ما عند المسلمين من شرك في ذلك الوقت في مصر وغيره. لكن قال: إنما تظهر أحوالنا عند من؟ عند التتار، لأن ليس عندهم من التوحيد والعلم ما يستوجب رد ذلك الأمر. ولهذا الشياطين: وإن كنا نقعد منها، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن أكملوا يجد له شهابا رصدا. فالذي يستمع الآن هو الذي يجد. متى وقع هذا؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء، قالوا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انعدم أو انقطع أو قل الاستراق كي لا يلتبس به الوحي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد، لكنه بصورة أقل بكثير مما كان قبل الجاهلية. المسألة السابعة: قال أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس وأنهم مخاطبون. لا يأتي إنسان يقول هؤلاء الجن الذين يأتوا بهذه المخارق غير مكلفين بشرع محمد. قرر شيخ الإسلام في هذا الكتاب أن الجن مخاطبون. فإن قلت لهذا الرجل أنت خالفت شرع الله، يقول أنا لم أخالف، بل الجن خالف والجن غير مخاطب بالشريعة. يقال الكل مخاطب بالشريعة. فإن قال هل للأنبياء أولياء، هل للجن أنبياء، نبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للثقلين الإنس والجن، والقرآن شاهد على هذا. ثم أيضا من المسائل التي قررها: هل يدخل الجن الجنة إذا عملوا الطاعة أم لا؟ هذا أيضا مبحث. أنهم يدخلون النار هذا بالإجماع، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا بالاتفاق بنص القرآن. طيب دخولهم الجنة؟ قال شيخ الإسلام: والجمهور على دخولهم الجنة، وهذا مقتضى الأدلة الشرعية. قال المسألة الثامنة: قال والأخيرة التي ختم بها شيخ الإسلام، أن العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل وعرف المقصد وعرف سبب نشأة الضلال، فيجب عليه أن يراجع الصواب. إلى آخر ما قال الشيخ الإسلام في الآخر. قرر أن الإنسان إذا ظهر له الحق فالأولى له الرجوع إليه، كما قيل الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، ولا أن تعود إلى الله متأخرا خير لك من أن تموت على ما عندك من باطل. والعبرة بالخواتيم، ولهذا يقول الشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، وهذه كلمة عظيمة، يقول ليست العبرة بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية. تعرفون هذه؟ ما أظن أني ذكرتها قبل. هذه كلمة عظيمة مستنبطة من حديث إنما العمل بالخواتيم. يقول ليست العبرة يحفظها بنفس البداية، نعم، وإنما العبرة بكمال النهاية. ونحن ننهي الدرس هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن الجن يرون عن